غياب يمكن 3 اجتماعات، وطبعا حفظنا وأعنا وجابنا مرة تاني. قبل ما أتكلم بننبه على أن كل مسيحي طلع بطاقة انتخاب ضروري. والحاجة الثانية، ناس بيسألوني عن اجتماع دراسة الكتاب يوم الحد، هو ما فيش شك ان انا كسلان يعني، لكن في سبب تاني مشجع كسلي. ما خطتش نعمل فيها الاجتماع، فربنا يديني همة انا يعني، ونرجع بالاجتماع ان شاء الرب وعشنا مرة تاني. وعايز انده على اختين، فايزة السيد حسن ونجاة علي سالم، ارجو انكم تدخلوهم. فايزة السيد حسن ونجاة علي سالم. ودلوقتي مع بعض الاسئلة، ناس بيقولوا من فترة، من سنة يعني، اتوفى ابننا عمره 20 سنة بسبب فشل كلوي، وحمدنا ربنا وقلنا ربنا يبارك في اخواته. اوكي، لكن فوجئنا ان اخوه الاصغر سنه 18 سنة بيشتكي بنفس المرض. ارجو الصلاة من اجله، ربنا يشفي، ولا املك غير كلمة يا رب. طبعا كلنا بنصلي وربنا يشفيه وينجيه من المرض، لكن عايز اقول ان احنا بنتقبل كل شيء من يد ربنا بشكر. بشكر يعني اشكرك يا رب. واسقين زي ما بيقول سيدنا البابا في كلامه، كله للخير، كله للخير، وربنا يشفيه ويبارككم. واحدة بتقول كلمتين عليا يعني كويسين، انا ما استاهلش حاجه. بتقول ليه ما يكونش في العظه نبوه الرب يكلم فيها بعض الاشخاص وبالطبع منهم انا؟ بتقول عن نفسها يعني، ان الكتاب بيقول ان النبوه تبنى الكنيسه. انا عايزه اسمع صوت الرب ومش لاقي يا نبي هنا. هو زي ما ربنا بيدي الكلام بيقول من يتنبأ يكلم الناس ببنيان ووعظ وتسلية. ومرات كتير بيبقى فيه كلام الإنسان الخادم ما يقصدوش، ويمكن مش جاي في تركيب العظة، لكن ربنا بيقصد يكلم فلان ويكلم فلانة. وما دام الخادم مملوك للروح القدس والروح القدس بينطق على لسانه، هتلاقي ناس كتير يسمعوا كلام يهمهم. وانت دوري على الكلام اللي يهمك. واحد بيقول عندي حالة تشنج، او هم كاتبين عنه، بعد زيارة التراب مرة واحدة. حالة تشنج، حالة تشنج يعني الشيطان واضح، لكن الشيطان ممكن يسود على مين؟ هل يا ترى ممكن يسود على انسان مؤمن وعايش حياة توبة؟ لا، لأن المؤمن واللي عايش حياة توبة سور حياته قائم. يقول وأنا يقول الرب أكون سور نار من حولها، حول النفس المؤمنة. أنا يقول الرب أكون سور نار من حولها ومجد في وسطها. الشيطان ما يقدرش يدخل، لكن لو حصل ثغرات وفتحات في السور، يعني خطايا، خطايا دي كدة دي شتيمة دي نظرة دي زنا دي سرقة، دي اتهد السور. كان كده يقول خذوا لنا الثعالب، الثعالب الصغيرة دي الخطايا تبتدي صغيرة، المفسدة الكروم يعني تفسد حياتك. فلو سور حياة الإنسان قائم الشيطان ما يقدرش عليه، يبقى إنسان شديد وثابت والشيطان تحت رجليه. أكثر من كده يعني يقول لك الشيطان تحت الأقدام، لأن مكتوب بحسب الوعد المبارك إله السلام سيسحب الشيطان تحت أرجلكم سريعا. فاللي راح التراب ده، وبعدين عايز أقول بمناسبة التراب دي، إحنا بنروح التراب ليه؟ هل أمواتنا مدفونين في التراب؟ لا يا حبيبي. شوف إن كانت نفس بارة أو أي نفس، بيقول الروح تحملها الملائكة، البارة اليوم تكون معي في الفردوس. وبعدين الجسد ده التراب، يعود للتراب، ده هذا الفاس لا يرث عدم فساد. جسد ده حيوم في يوم من الأيام. فاحنا مش بنزور التراب لان ملناش اموات في المدافن، ملناش اموات في المدافن. حتى الروح الشريرة بتاخدها الشياطين وتوديها الهاوية، فملناش اموات في المدافن، وملناش اموات عموما، لان ليس هو موت لعبيدك بل هو ايه؟ انتقال. حبايبنا سافروا واحنا هنسافر. مش معقول واحد سافر امريكا او هاجر امريكا اما انا اروح ازور بيته اللي سايبه هنا اقول ده البيت بتاعه. ما مشي يا ابني، هاجر هاجر. مش معقول واحد روحه انطلقت للفردوس اروح ازور قبره، لا مخ ده ايه. الناس زمان كانت بتروح القبور دي تاخد شوية، كانوا يسموه زمان بنون وكحك وبتاعه مش عارف ايه، ولو ان المسيحيين ما كانوش يعملوا كده يعني، لكن كانوا روح المدافن يقول لك نوزع على روحه. لو وزعت كنوز الدنيا على روحه مش هيغير حاجة، يعني عشان تطمن وتريح. يقول لك اعمل ووزع على روح فلان، يا ابني روح فلان تو ما طلعت يا رايحة هنا يا رايحة هنا، طلعت الروح خلاص انتهى، ما توزعش حاجة على روحه، ده موضوع منتهي. واحد بيقول سألوني أو سألني ابني عن يوم القيامة، ماذا بعد القيامة؟ هل بعد القيامة لم يوجد حياة على الأرض، أم إن الله سوف يخلق ناس مرة تانية ويعيشوا على الأرض؟ أرجو الرد، لأنه مستني على التلفزيون عشان يسمع الرد. طب ما جاش ليه عشان يسمع الرد هنا؟ شوف في احداث هتحصل يمكن من دلوقتي، وانا هقول من غير ما اميل كده ولا كده، انا هقول مجرد افكار يعني، اني وده رأيي كان سايد في الكنيسة لغاية القرن الرابع اللي انا هقوله، لكن بعد القرن الرابع الكنيسة تخلت عنه ورجع تاني البعض بيتبناه زي طوائف تاني اللي هو فكرة الحكم الألفي. فالرأي ده اللي كان سايد في الكنيسة لغاية القرن الرابع بيقول ايه؟ بيقول ان المسيح له كل المجد حيجي، وحيجي على السحاب، على السحاب، فيكون اثنين اثنان تطحنان على الرحى، تؤخذ الواحدة وتترك الأخرى، اثنان يعملان في الحقل يؤخذ الواحد ويترك ايه الآخر. زي العذارة الحكيمات دخلوا مع العريس والجاهلات ايه ما شافوهوش، فحيبة حيجي على السحاب وياخد عروسته اللي هي كنيسته المؤمنين. خلي بالكم من الكلام، هياخد المؤمنين ويسيب مين غير المؤمنين والأشرار؟ ده اسمه الاختطاف. وقبل ما تكمل أقول، هل يا ترى قرب الاختطاف؟ ممكن تعمل إيدك كده وتستنى المسيح. طيب هيخطف الكنيسة، وبعدين تبتدي 7 سنين ضيقة لم تمر على العالم إطلاقا، فيها الناس يطلبون الموت ولا يجدونه. هيبقى فيه الوحش، والوحش ده انسان خارق للعادة، والنبي الكذاب، والشيطان، الثلاثي النجس هيحكم العالم. يقول يضل لو امكن المختارين، ويمشي وراه المسكونة كلها ما عدا الذين اسماءهم مكتوبة في سفر حياة الحمل. هيضل المسكونة كلها، ده غير الضربات الرهيبة اللي هتقع على العالم ده في 7 سنين الضيق. وبعد كده هنلاقي المسيح له كل المجد جاي مع قديسين، جاي مع قديسين، ويحكم على الأرض أرض جديدة وسماء جديدة، يحكم على الأرض 1000 سنة. بقول الفكر اللي كان سائد منذ القرن الرابع حتى القرن الرابع، هيحكم 1000 سنة. وبعد 1000 سنة طبعا قلت في الاختطاف، الأموات في الرب يقومون أولا، ونحن الأحياء نتغير، وبعدين يخطفنا. يجي هنا بعد 1000 سنة القيامة العامة، القيامة الكل هيقوم، مؤمن وغير مؤمن، وبار وغير بار. وبعدين ابدأ الدينونة، وتجتمع الشعوب حوالين رب المجد يسوع الجالس على العرش، الخراف عن اليمين المؤمنين، والجداء عن اليسار غير المؤمنين، دول تعالوا يا مبارك يا أبي، ودول اذهبوا عني أو خذوهم. وتبدأ الأبدية اللي ملهاش نهاية. لكن في طبعا تاني أفكار تاني غير كده. فواحد بيسأل، هل اللي احنا فيه ده في الأيام الأخيرة؟ ممكن، ممكن جدا. واحد بيقول، هل البعد عن الله وكتر الخطايا تمنع تدخل الله في أمور حياتنا؟ ما هو تلاحظ انك انت واي انسان ربنا اداله حرية، ما يتدخلش في ارادته اطلاقا. يقول جعلت قدامك طريقين، طريق الحياة وطريق الموت، طريق الخير وطريق الشر، فاختار طريق الحياة او طريق الموت، طريق الخير او تختار، انت مخير على طول الخط. فالانسان بيصنع كل شيء بارادته، والله ما يتدخلش اطلاقا في ارادة الانسان. فيفرض واحد يعمل خطيئة، بتقول هل البعد عن الله وكثرة الخطايا؟ بيعمل الخطايا دي بإرادة مين؟ بإرادته هو، ربنا ما يتدخلش، ما يتدخلش. تمنع تدخل الله؟ نعم تمنع تدخل الله. يعني واحد رايح يسرق، ربنا ما يقفش قدامه وقال له ما تسرقش، لا. ممكن ربنا ينصح ويتكلم، والروح القدس يبكت على الخطية أو عدم الإيمان أو أي حاجة، لكن ما يمنعش إنسان عن فعل معين سواء خير أو شر. فكل أمر بيصنعه الإنسان بإرادته إن كان خير هياخد ثوابه في السماء، وإن كان شر هياخد عقابه في السماء. الأول هقول عندي ورق كتير بيتكلم عن ناس شافوا الفرس الأخضر، كل الورق ده، وبيسألوا إيه هو الفرس الأخضر وهل دي حقيقة. لكن قبل ما أجاوب ناس قالوا ده بالنت او بالفيديو ولا بالحاجات دي والاختراعات الحديثة ممكن يعملوا اي حاجة يعني يفبركوها يعني، فهل هي متفبركة ولا لا؟ وهل هو فعلا فرس اخضر ولا زي ما ناس كاتبين بيقولوا ميال للصفرة؟ انا هقول لك او هقرا لك حكاية الفرس الاخضر دي برضو من غير تفسير، لان سفر الرؤية ما عندناش له تفسير الا لو ربنا ادى اعلان لانسان واحنا منتظرين. او انا شخصيا ما قريتش تفسير لسفر الرؤيا، فالكلام ده مكتوب في سفر الرؤيا واصحاح 6 بيقول ايه. طبعا عارفين ان في ختوم وفي ضربات وفي جامات، فبيقول لما فتح الختم الرابع سمعت صوت الحيوان الرابع قائلا هلم وانظر، فنظرت واذا فرس اخضر والجالس على اسمه الموت والهاوية تتبعه، وأعطي سلطانا، يعني الموت والهاوية، أعطي سلطانا على ربع الأرض أن يقتل بالسيف والجوع والموت وبوحوش الأرض. ده الكلام اللي مكتوب عن الفرس الأخضر. أنت بقى تتأمل فيها وتسأل زي ما تسأل، لكن أنا ما عنديش تفسير للكلام أو ما ادعيش أن أنا أفسر الكلام ده. فطبعا ان كان زي ما بتقولوا الفرس الاخضر ده هو حقيقة اللي ظهر في ميدان التحرير في الليلة اللي دخلوا فيها الحصينة دولة، ده معنى كده ان احنا دخلنا في الختوم والضربات والجامات والحاجات دي، ده معنى كده يعني ان الوحش موجود هنا والنبي الكذاب موجود هنا. الله اعلم، اتأمل انت وفسر انت، خلي دماغك تروح وتيجي. انا هنقل على حاجة تاني. ناس بيكلموني عن الدستور وعن الثورة وعن حاجات كتير. انا هفكركم ان يوم 14 يناير اللي هو الجمعة اللي قبل اخر جمعة اتكلمنا فيها، اتكلمنا يوم 14 ويوم 21، والثورة قامت يوم كام؟ احنا يوم 14 عملنا ايه؟ قلت انا هقرأ اشعياء 19 بلا تعليق بلا تأمل، وحبعته رسالة للعالم. وإصحاح 19 أشعيا ده وحي من جهة مصر. وقلت للناس أو كان قصدي أن كل إنسان يتأمل فيه زي ما هو عايز، وخصوصا بعد ما قامت الثورة بتاعت مصر. إيه الثورة بتاعت مصر؟ سمعت كلام كتير قالوا إنها ثورة علمية، يعني سمعت الدكتور صاحب نوبل اللي هو أحمد زويل قال إنها ثورة علمية، وناس قالوا ثورة حضارية، وناس قالوا كلام كتير صحيح بركة. لكن طبعا احنا بنتكلم من ناحية الروحية مش ناحية سياسية ولا عالمية. الولاد او الشباب الحلوين دول اللي قاموا بالثورة، لا على حد كلامهم اللي انا سمعته، اللي راحوا في اول يوم كام واحد؟ 150. وتعبيرهم قالوا احنا روحنا على امل ان احنا هنعلن احتجاجنا وما عندناش نية هنيجي تاني يوم ولا لا. ده الكلام اللي قالوه. لكن لقينا الثورة امتدت يوم اتنين وزادت ومسكت، وبعدين حصل تنازلات كتير من السلطة، تنازل ورا تنازل، كل تنازل يحصل الشباب ايه؟ يتمسكوا اكتر، يحصل تنازل يتمسكوا اكتر، لغاية النهاية ما وقع الحكم والسلطان وكل النظام انتهى. هل ده عمل انسان؟ لا. إن كانوا دي قالوا دي ثورة علمية وثورة حضارية وثورة سلمية، أنا بقول دي ثورة ربانية. ثورة ربانية يد الله ظاهرة فيها تماما، ظاهرة فيها تماما، ثورة ربانية. وما دام ثورة ربانية واحنا قرينا اشعياء 19 قبل ما تبدا ب 11 يوم، يبقى لابد نتوقع وننتظر ايه؟ عمل الهي. ننتظر عمل الهي وننتظر بركات، ننتظر بركات. وقبل ما ادخل في الكلام، انا عندي كلام كتير بس مش عايز الوقت ياخدنا. احنا اتكلمنا يوم 14 ويوم 21، يوم 21 كنا هنا وبنتكلم وبنقول ما تخافوش، ولسه ما كناش نعرف حاجة. في نفس الوقت اللي احنا بنوعظ فيه هنا انفجرت عربية في دير السريان، وانفجرت الساعة 7:15. العربية دي جرشها هنا عندين بتجرش هنا، متبرمجة بقنبلة شديدة الانفجار. وقعد جنبي واحد اهو معرفش انا بعد للخبر لان كنت كتمت على الخبر. قنبلة شديدة الانفجار، انا بتكلم عن العهد اللي مضى، ومفخخة العربية والقنبلة حديثة جدا، انفجرت في وقت متبرمجة على معاد الاجتماع. اللي حصل ان ربنا مشى العربية من هنا وداها في الجراج واتقفل عليها، انفجرت في الجراج، باب الجراج طار لمسافة امتار، والحيطان والسقف قنبلة شديدة الانفجار. واحنا قاعدين بنوعظ هنا، الشيطان بيخطط لقتلنا هنا، لكن لينا اله بيدافع عننا، مبارك اسمه. الكلام اللي انا بقوله ده كان في عهد مضى، عهد مضى. لكن هخش في حكاية الثورة المباركة الربانية واقول ان في ايجابيات وفي سلبيات. هتكلم الاول من ناحية الحكام والمحكومين، وبعدين هتكلم من ناحيتنا احنا. من ناحية الحكام والمحكومين او الشعب المصري في ايجابيات كتير. يمكن البعض لما يجي يتكلم عن الفساد فاكرين ان الفساد انهم سرقوا شوية فلوس. لا، دي اخر حاجة نتكلم عليها شوية الفلوس. لكن الفساد فساد اخلاق، والعبودية عبودية اخلاق. وقبل ما نتكلم على الفلوس نتكلم على معالجة الأخلاق والثقافة. ومن ناحية الإيجابية أقول عجبني جدا وأنا بحييه الدكتور عمرو خالد الشاب المبارك اللي عمرو خالد هو بيتكلم وانا معجب جدا بكلامه وبحييه. قال في وسط كلامه وانا اللي سمعت محدش نقل الكلام، قال احنا محتاجين لاخلاق المسيح. محتاجين لأخلاق المسيح. ايه أخلاق المسيح؟ اولها المحبة، كان بيتكلم عن المحبة، والغفران والتسامح، كان بيتكلم عن الغفران والتسامح. أخلاق المسيح، قبل ما ادور على شوية فلوس سرقوهم ادور على اني اغير أخلاق الشعب. أخلاق الشعب الانتماء للوطن، ودي ناحية ايجابية تاني، ان ابتدى الشعب يحب مصر، وابتدى الشعب يفتخر بمصر، وابتدى الشعب يقول انا مصري انا مصر. نواحي ايجابية تاني ان مسلمين كتير افاضل لسان حالهم وبينادوا بيتكلموا بدولة مدنية لا علاقة للدين بالحكم، وده المفروض ان يكون. لكن من ناحية السلبية في ناس تاني بيقولوا إسلامية إسلامية، لكن ثورة قامت ثورة حضارية زي ما بيقولوا، ثورة مباركة زي دي، المفروض ان نفعل كلمة المواطنة اللي هي لا تميز بين انسان وانسان ولا تصنف الناس بحسب عقيدتهم، لان العقيدة دي علاقة بين الانسان وبين ربنا، والمفروض يكون في حرية العقيدة على أكمل وجه. الإنسان على راحته، خلي العقيدة والدين على جنب وتعالى نبني البلد، نبني البلد. في نواحي إيجابية كتير وفي نواحي سلبية، في نواحي سلبية. طبعا المفروض والعقل يقول إن الدولة لابد تكون مدنية، تسوي بين المواطنين، لا فرق بين إنسان وإنسان في الحقوق أو الواجبات، كل واحد يتساوى، ندور على الكفاءات ونحط الإنسان المناسب في المكان المناسب عشان البلد ترتقي وتتحضر وتتقدم. وغير زمان لما كنا ناخد فلان ونرفض فلان من أجل عقيدته ومن أجل دينه، ندور على البلد بصورة حضارية. طبعا في نواحي إيجابية كتير، التضافر بين المسلمين والمسيحيين وكل العائلات والبيوت ابتدى في تقارب كبير. وبعدين البعض بيتكلمني عن المادة التانية في الدستور واللجنة بتاعت الدستور والبتاع، فأنا حاجي أتكلم علينا إحنا كمسيحيين وككنيسة. عايز أقول هل احنا بنستمد حمايتنا من دستور او من العالم؟ لا، احنا حمايتنا علوية وقوتنا علوية، سواء الدستور كده او كده. صحيح ممكن نتكلم ونطالب بحكمة بأدب بقانونية في القنوات القانونية، لكن لابد نرفع علينا الفوق، ولابد يكون لنا ارتباط بالرب ارتباط كامل. وهنا عايز اقف كتير عند احوالنا وخلال ايام الثورة دي. طبعا ايام الثورة ربنا حمى مصر من امور كتير، وحيحمي مصر من امور كتير، حيحمي مصر من امور كتير. لكن كان ممكن انه اي انسان يسافر في اي وقت، زي 300-400 شهيد. ومن ضمن الامور السلبية اللي حصلت ان في بعض شهداء مسيحيين ما ذكروش. ومش عايز ارجع لفكر الماضي وما قبل يوم 25 مثلا، احداث اسكندرية واحداث ناجح حمالي، وبلاش اقول الكشح انها خلصت بالاقدمية، لكن اقول الشهداء الايام دي مطلعين لكل عيلة 50,000 جنيه ومعاش شهري 1500 جنيه. طب لما حصل في اسكندرية ما عملتوش كده ليه؟ ارجع عالج بقى بالفكر الجديد، بالفكر الجديد، فكر التقدم والحضارة والدولة المدنية وثورة 25 يناير. ارجع ضمد جراحات المجروحين، لكن ارجع ليكم انتو، احنا محتاجين نقدم توبة حقيقية، محتاجين نبقى عروس مهيئة لرجلها، محتاجين نعيش حياة القداسة والطهارة ونكمل القداسة في خوف الله، محتاجين النور يبان فينا كمسيحيين، محتاجين نعيش الحياة الكريمة والمباركة. امين امين. في بعض الناس واحد بيقول حضرت الاجتماع من اكثر من شهرين وكانوا وقفوني من شغلي، لكن طلبت من السيد المسيح له المجد عشان يردني لعملي، وانا النهاردة رجعت عملي. واحد بيقول كنت بعاني من فيروس سي، ويوم سمعت الصلاة قدام التلفزيون طلبت من ربنا انه يتمجد باسمه ويشفيني، وفعلا تم شفائي. احب اعرفك يا ابونا مكاري ان الرب يسوع المسيح عمل معجزة كبرى معايا انا وزوجي. قلتك صليت في التلفزيون ورشيت المي، المهم الرب عمل معهم معجزة كبيرة. امين امين. نرنم من الكتاب ترنيمة رقم 193. قبل ما اتكلم اقول بعت لي جواب بيقولوا بعد احداث 25 يناير وبعد اختفاء الشرطة من الميدان، بعد رجوع الشرطة اول شيء عملوه في كنيسة العمرانية راحوا طردوا الاباء الكهنة وشعب الكنيسة، واحنا الشباب كنا نستطيع ان نواجه الشرطة، لكن الظروف اللي بتعيشها البلد جعلتنا ان نتمسك بالصبر. وعندي كلام كتير كتير عايز اقوله، لكن الوقت ضيق. نصمت نقول كلمة قداسة البابا، نصمت لكي يتكلم الله. أبناء كنيسة العمرانية كل حاجة هتتصلح إن شاء الله. ومتهيألي السيد وزير الداخلية خد خبر بالكلام بتاع العمرانية. ما يحسن في عينيك افعل وانا بين ايديك يا ابي، خاف عليا وحنان روحك حواليا، ولا يمكن هتتركني ده وعدك بيطمني، يا شريني بالدم الغالي اثريني على قلبك غالي. ترنيمه رقم 193، وتمتع بحماية السيد. ما يحسن في عينيك افعل وانا بين ايديك، ما يحسن في عينيك افعل ولا بين ايديك، يا ابي خف على ايا وحنن روحك حول ايا، يا ابي خف على ايا وحنن روحك حول ايا، ولا يمكن لها تتركني ده وعدك بي طمني، ولا يمكن لها تتركني ده وعدك بي طمني، يا شريني بالدم الغالي أثريني على قلبك غالي، يا شريني بالدم الغالي أثريني على قلبك غالي، انت اللي همك امري وفي يدك من اغامري، انت اللي همك امري وفي يدك من اغامري، وعدت تكون ويا ايا كل الايام يا عدايا، وعدت تكون ويا ايا كل الايام يا عدايا، ولا يمكن حتتركني لا وعدك بي طمني، ولا يمكن لا وعدك بيطمني، يا شريني بالدم الغالي أتريني على قلبك غالي، يا شريني بالدم الغالي أتريني على قلبك غالي، لي ماشي في ظلال الموت فرحا وسمع الصوت، ماشي في ظلال الموت فرحا وسمع الصوت، مجدا ومبارك اسمك فكري مرتاح على رسمك، مجدا ومبارك اسمك فكري مرتاح على رسمك، ولا يمكن حتتركني ده وعدك بيطمني، ولا يمكن تتركني ده وعدك بيطمني، يا شريني بالدم الغالي أتريني على قلبك غالي، يا شريني بالدم الغالي أتريني على سلامي، انا اعطيكم وروحي يفرح فيكم، سلامي انا اعطيكم السم وروحي راجيكم حملك ارمي يا مولاي خافت وتقيل علي حملك ارمي يا مولاي خافت وتقيل ولا يمكن حتتركني طمني ولا يمكن حتتركني طمني يا شريني بالدم الهالي أتريني على قلبك هادي أشريني بالدم الغالي أتريني على قلبك هادي لا يقف إنت لقدامك وجهي ياسر أمامك لا يقف انت لقدامك وجهي ياسر امامك كل لهيب مقومه بسلام اولاد اسعاه كل لهيب مقومه بسلام اولاد اسعاه ولا يمكن حتتركني لا وعدك بيطمني ولا يمكن حتتركني لا وعدك بيطمني يا شريني بالدم الغالي أسريني على قلبك يا شريل مدى أتريني على قلبك غالي شكرا للرب رعيني كنزي ونور عيني شكرا للرب رعيني كنزي عيني قلبي فرحا ده حبيبي عندي سعدي ونصيبي قلبي فرحا ده حبيبي عندي ونصيبي ولا يمكن حتتركني وعدك بيطمني ولا يمكن حتتركني ده وعدك بيطمني يا شريني بالدم الغالي أشريني على قلبك غالي يا شريني غالي أسرني على قلبك يا غالي. بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كنا بنتكلم عن سلسلة بعنوان الأشياء الموهوبة لنا من الله، وقلنا أول حاجة وهبها لينا ربنا الحياة الأبدية، عطية المباركة جدا. وتاني حاجة الروح القدس، وثالث حاجة هبة الألم، ورابع حاجة النعمة العطية الكبيرة. وكان جاي عيد الميلاد فقلنا النعمة وميلاد المسيح، ميلاد المسيح لنعمة كبيرة. وبعدين اتكلمنا عن النعمة مرة تاني وقلنا عن أمور كتير نلناها أو أخدناها، فقلنا بالنعمة صرنا مختارين، الله أعلن اختيارنا مختارين، وبالنعمة مولودين بقينا أولاد ربنا بقينا بنين، وبالنعمة بقينا مخلصين، وبالنعمة بقينا مفديين، وبالنعمة بقينا متبررين، أخذنا العطايا دي. وقلنا دي أمور نلناها أو بركات نلناها. هتكلم النهاردة عن بركات نحياها، بركات النعمة اللي نعيشها. النعمة ادتنا بركات، يعني اتولدت من فوق بقيت ابن الله، دي حاجة نلناها. بالنعمة أنتم مخلصون، صرنا مخلصين، دي حاجة أخدناها وعايشين الخلاص. لكن هتكلم عن بركات نحياها بالنعمة. النعمة دي لما نتأمل فيها نلاقي يد ربنا المجيدة المبروكة جدا ممدودة لينا بعطايا لا يعبر عنها طول اليوم طول اليوم. أول حاجة حقولها بالنعمة إن إحنا نتقوى بالنعمة. لما أتكلم عن القوة لا أقصد قوة دراع ولا قوة لسان ولا قوة عالمية أبدا، إنما قوة من نوع ثاني، قوة روحانية. بيكتب معلمنا بولس لتلميذه تيموثاوس وبيقول إيه؟ فتقوى أنت يا ابن بالنعمة التي في المسيح يسوع. تقوى بالنعمة، يعني ارفع ايديك لربنا قل له اديني نعمة وقويني، انا ضعيف انا ضعيف. تقوى أنت بالنعمة. ومش بس كده، لا ده ابونا داود ما جاش لربنا وقال له قويني يا رب، امال قال له ايه؟ قال له اعطي عبدك قوتك، اعطي عبدك قوتك، انا عايز قوتك انت. شوفوا الطمع في النعمة، انا عايز قوتك انت. عشان كده يقول وجدت داود ابن يسى، عبدي داود ابن يسى رجلا حسب قلبي الذي سيصنع كل مشيئتي. حاجة كبيرة قوي لما ربنا يقول عن داود حسب قلبي زي ما انا عايز. يا سلام، دي نعمة غنية، دي نعمة غنية أصبتها لي، دي نعمة غنية أعجبتها لي أعطيتها يا لما مشيت وياك، لما مشيت وياك وحدا يا يسوع وليس سوى أحبة يا يسوع ولا حد وياك ولا حد. تقوى بالنعمة. وبيكتب مرة تاني معلمنا بولس بيقول لئلا ارتفع بفرط الاعلانات. ربنا كان بيديله بركات كبيرة واعلانات ونبوات وايات ومعجزات، فبيقول لئلا ارتفع يعني انتفخ واتكبر واحس بنفسي، يعني احس ان انا داخل في الموضوع مع ان انا شوية تراب. يقول لي أنا ارتفع بفرط الإعلانات، أعطيت شوكة في الجسد. إيه شوكة؟ بيقول ملاك الشيطان ليلطمني لألا ارتفع. ما عرفناش الشيطان عمل له إيه، وإن كان ناس بيأكدوا إني حاجة في عينيه يعني. كان بيطلع صديده بتاع لئلا ارتفع من جهة هذا، يعني من جهة اللطمة دي، تضرعت الى الرب 3 مرات لكي يفارقني، 3 مرات ان يفارقني على الشيطان يفارقني. لكن الرب قال له ايه؟ تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل، تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل. خليك ضعيف هتبان القوة فيك، وحينما انا ضعيف فحينئذ انا قوي. خليك ساكت هو هيتكلم، نزل ايدك هو هيرفع ايده. بلاش تكون انت صاحب القضية لان ليك محامي قدير. احنا بنشكرك كتير يا حنين، ده انت مش بس محامي، ده انت حامي ومحامي وطبيب، وعلاجك مجاني. واعز الطبيب مبارك اسمك، مبارك اسمك. احنا بنحييك وبنكرمك، نرفعك ونعليك. كرامة مجدولين، كرامة مجدولين، كرامة مجدولين. يا سر قوتنا، يا سر نصرتنا، ياللي بتحامي عننا، ملناش غيرك، ايدينا مرفوعة عليك، مفيش سلاح، لساننا ساكت، نصمت واثقين انك تقاتل عنا. كرامة ومجد ليك. حينما انا ضعيف فحينئذ انا ايه؟ قوي. قوي بايه؟ بالنعمة. قوي بالنعمة، وقوي لاني الهي معايا. وان كان الله معنا فمن مسيحي معايا وكمان جوايا. وحشتنا وحشتنا مسيح معايا وكمان جوايا، ما حوض بيا ومصدر عزا. يا مسيح معايا وكمان جوايا، ما حوض بيا ومصدر عزا. يا أعظم عطية كنز العطايا، يا فرح قلبي الله جوا. يا أعظم عطية كنز العطايا، يا فرح قلبي الله جوا. يا مسيح معايا وكمان جوا، يا ما حوض بيا مصدر عزا. يا مسيح معايا وكمان جوا، يا محوض بيا مصدر عزا. يا أعظم عطية وكنز العطايا، يا فرح قلبي الله جوا. يا أعظم عطية وكنز العطايا، يا فرح قلبي الله جوا. الله جوايا، وتلاقيه عمال ينبهنا كل شوية، ما تخافش ما تخافش يا ابني. الانسان ما تعملش، ما تديش حساب كبير ولا قيمة كبيرة للمنظور، كل المنظور، كل المنظور بما فيه الانسان، تديش تديلوش اهمية. خلي ليك علاقة بيه، الله محوط بيك وساكن فيك، ماشي قدامك وماشي وراك وعن اليمين وعن اليسار، ووعدك ووعدك بالانتصار. مبارك اسمك، مبارك اسمك. يبقى اول حاجة نتقوى بايه؟ بالنعمة. نمرة 2، وده شيء مهم جدا، بيقول ايه؟ لا تصرخوا بتعاليم غريبة. متنوعة وغريبة. وهقول دلوقتي لا تساق بتعاليم متنوعة وغريبة، لأنه حسن أن يثبت القلب بالنعمة، حسن أن يثبت القلب بالنعمة لا بأطعمة لم ينتفع بها الذين تعاطوها. يعني إيه؟ لا تساق بتعاليم متنوعة غريبة لأنه حسن أن يثبت القلب بالنعمة. يعني لازم المؤمن يثبت، والغصن الذي لا يثبت يقطع ويلقى في النار، لأن الغصن اللي مش ثابت مش هيدي ثمر، ما اداش ثمر يبقى يقطع، يبقى لازم ايه؟ لازم تثبت، لازم تثبت. تيجي واحد، خلي بالك من الكلام اللي هقوله، يقول ايه؟ بص لنفسك، الكف تحت، انت خاطئ، انت خاطئ، مالكش دخل بالمواهب، مالكش دخل بالمعجزات، مالكش دخل بالروح القدس، انت لسه ما خلصتش، انت كافي وشك وعينيك، لان هو مكفي. لا تساق بتعاليم متنوعة وغريبة لأنه حسن أن يثبت القلب من نعمة لا بأطعمة لم ينتفع بها الذين تعاطوها. ففي إنسان عايش في الخطية، فيجي يعلم، يعلم في الأيام الأخيرة، يرتد قوم عن الإيمان تابعين أرواحا مضلة وتعاليم شياطين. يخليك تبص لنفسك، انت أنا وانت وانت إدنا والأرض. لكن ارفع عينك، لما معلمنا بولس رفع عينه ما قالش انا، قال انا ما انا، قال استطيع كل شيء في المسيح الذي يقوين. نفهم الكلام، اوعى تبص لنفسك، تبص لنفسك شوية تراب، لا حولك ولا حواليك ولا حتقدر تروح ولا تيجي، لكن ارفع عينك لفوق وقول يا حبيبي يعظم انتصارنا بالذي احبنا، أعطانا سلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوة العدو، وادانا ذاته وقال لنا تعمل أعمال من يؤمن بي، فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا بل وأعظم منها لأني ماض إلى أبي. فيبقى في تعليمين، تعليم بيقول بص لنفسك كيف تحت، هتضيع هتضيع هتضيع، لكن بالنعمة الغصن يثبت، ولما يثبت يجيب ثمر، ولما يجيب ثمر يفرح قلب الله، وثمره يدوم يدوم يدوم. يا غصن اثبت الكرمة، يا غصن اثبت الكرمة، الرب له همه الأورى، الرب لا تهمه الأورى، لأن مصرها ترمى، لكن إلى ثمرك مشتاق. يا غصن إثبات الكرمى، يا غصن إثبت الكرمة، يا أخي إثبت المسيح، يا أخي إثبت المسيح، تزدد وتنمو في النعمة، منك روايح عطرتيح. يا غصن إثبات الكرمة، يا غصن إثبات الكرمة، من ندح بأرويها، من ندح بأرويها، وفي كل لحظة أسقيها، اشتاق اشوف التمر فيها يا غصن اثبت الكرمة يا غصن اثبت الكرمة. اخد نعمة واعيش حياة الثبات. في فرق كبير بين غصن ثابت في أصل الشجرة تلاقي تأثرش فيه الريح مهما كانت شديدة، وغصن تاني بيقولوا عليه ايه، ملخلخ ملزوق اي حاجة. فتلاقي واحد مسيحي الريح توديه وتجيبه اي كلمة يقولها، خصوصا في الاوقات اللي زي دي، وتلاقي الاشاعات يا كل واحد عمال اللي يقول كلام، وتلاقي الناس ترتعب والناس تخاف وتغصن ايه. لكن يعجبني البعض ومنهم علمانيين كتير، البعض تلاقيهم ثابتين يقول لك ورا الثورة دي بركة كبيرة وما تخافوش، خلي الكلام فيه ايمان فيه ثقة، في ثقة لأنه غصن ثابت. مهما الريح تشتد احنا لينا اللي له سلطان يسكت الريح ويبكم الموج، احنا لينا ضابط الكل اللي الكل مملوك بإيديه، احنا لينا الله صاحب السلطان وحده معانا ممكن يهدي الموج وممكن يسكت الريح وممكن يملانا سلام. تاخد نعمة عشان تثبت، ولابد تثبت. اما يقول المرنم ثابت قلبي يا الله، ويبان الثبات من الثمر. من الثمر انسان الثابت لا يتزعزع لا بكلام ولا باشاعة ولا بمحاربات العدو. فتعالوا نصلي كلنا وقول له ربي ثبتني في شخصك، اديني نعمة لأثبت، وبالثبات يبان الثمر فيا وعيش الحياة المباركة. يبقى قلنا نمرة واحد اخذ قوة بالنعمة، ونمرة اثنين اثبت بالنعمة، ونمرة ثلاثة نغلب الخطية. شيء مهم جدا. كان في قدامي ورق بيقول مش قادر ابدا ابطل الخطيه، وفي المقابل قدامي ورقه تاني بيقول الخطيه اللي ما كنتش قادر ابطلها. هو ما قالش ربنا اداني نعمه، لكن ربنا سمح وقايل بما معناه ان ربنا هو اللي خلاني بطلت الخطيه. ده بالنعمة ربنا يدي نعمة. عندك خطية متغلبة عليك مش قادر تبطلها، زي ما البعض بيقول الله يدي نعمة لأن وعد وقال من بعد ما تعمدنا. طبعا بعد ما كبرنا لازم نعيش حياة توبة. بيقول لأن الخطية لن تسودكم، لأن الخطية يعني ما تتسلطش عليكم، لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة. تحت الناموس وتحت النعمة يعني الناموس يحكم على الخاطي بالموت، لكن النعمة تحكم على الخاطي ان الباب مفتوح ومنين ما ترجع الله يغفر ويسامح وينسى الخطية. باب النعمة مفتوح تملي تحت النعمة، نعمة الغفران، لأن الخطية لن تسودكم لا تتسلط عليكم لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة. وبعدين بيفكرنا بحاجة، بيقول عالمين أن إنساننا العتيق قد صلب معه، ده في المعمودية، إنساننا العتيق قد صلب مع المسيح وتجددنا وخدنا طبيعة جديدة وإنسان جديد ليبطل جسد الخطية، يتركن بؤجة وتتلف بالنتانة بتاعتها ليبطن جسد الخطية كي لا نعود نستعبد ايضا للخطية. يبقى ربنا بيدينا نعمة بيكتف الانسان العتيق ويلمه ويركنه يبطل جسد الخطية. وعلى فكرة جسد الخطية موجود اللي هو الانسان العتيق. يبطل يعني ايه؟ مفعوله يبطل بس بارادة الانسان ممكن يصحي تاني ويستخدمه تاني. فتلاقي انسان بعد ما كبر متعمد ومؤمن ومسيحي، بعد ما كبر هوب راح ثبت ابوه، ثبت ابوه وافترى على ابوه وقال له اديني القسم اللي يصيبني. قسم ايه يا ابني؟ ده انت ابن خد البنوية وطنا، ده انت مولود خد الولادة وطنا، ده انت لابس المسيح بالمعمودية خد اللباس، ده انت واخد المسحة المقدسة طلع بره بالقسم بتاعه. ايه هو القسم بتاعه؟ البنوية والخلاص وثوب البر اللي لبسه اللي هو لما رجع لبسوه له تاني. كل البركات دي خدها وطنا، لكن كل البركات دي فقدها، فقدها، خد حياة أبدية رحمات بره، خد فلوس يعني خد عطايا وبركات راح بيعها بره، خد البنوية بقى عريان وحافي، خد كل حاجة بددها بره. لكن سر التوبة والرجوع يرجع تاني بيت أبوه ويطلعوا له الحلة الأولى ويلبسها وخاتم في إيده بقى ابن، وحذاء في رجله بقى كريم وحامل رسالة، وذبحوا العجل وفرحوا وابني هذا كان ميتا فعاش ورجع تاني، رجع تاني. ده بالنعمة الخطية لن تسودكم لأنكم لستم تحت الناموس بل تحت النعمة. عالمين هذا أن إنساننا العتيق قد صلب، يبقى اعرف إن فيك إنسانين. اللي قال عنه معلمنا بولس من ينقذني من جسد هذا الموت؟ إنسان الخطية، النعمة وإرادتك أنت، النعمة وإرادتك أنت. أنا مش عايز أستخدم إنسان الخطية، مش عايز أستخدم الإنسان العتيق، أستخدم الإنسان الجديد المخلوق على صورة الله في القداسة والحق، أستخدم الإنسان اللي ربنا خلقه بالبر، الإنسان الجديد، عشان أصنع البر والحق أمام الله. يبقى بالنعمة بالنعمة نغلب الخطيئة. نغلب الخطيئة. نمرة أربعة بالنعمة. ربنا يدينا رجاء ونتعزى ونفرح. بيقول ربنا نفسه يسوع المسيح والله أبونا الذي أحبنا. مسيح هو الله أبونا الذي أحبنا وأعطانا عزاء أبديا ورجاء صالحا بالنعمة. أعطانا رجاء. شوف لما إنسان ييأس يقول لك ما فيش فايدة، فيش رجاء. إنسان المسيح الحقيقي رجاء يتجدد في حياته، والمسيح فينا رجاء المجد. أعطانا عزاء أبديا ورجاء صالحا بالنعمة. فتلاقي إنسان الدنيا وردية وحلوة قدامه مع أن الظروف وحش والأحداث وحش، لكن تلاقي مبسوط ومطمن ومش خايف. واحد تاني تلاقيه شايل الدنيا على كتافه مكركب الدنيا مع أن ما فيش حاجة. واحد عايش في بركة المسيح النهاردة والرجاء المبارك، وده جايب بكرة وبعده والسنة الجاية مطربق الدنيا على بعضها. يا ابني هو بكرة جه يقول لك هيحصل، هيحصل. يكلموني في التليفون احيانا ارد على البعض، يا ابونا هيحصل. يا ابني ما حصلش يا حبيبي، هو لسه جه بكرة، هو لسه جه بكرة. لكن تلاقي انسان تعبان. المسيح فينا رجاء المجد، رجاء المجد، أعطانا عزاء أبديا ورجاء صالحا بالنعمة. اديني رجاء. افرضوا فلان عيان. يعني مرة كان في واحد، احنا حسب نظرتنا ما فيش فايدة، يعني صلينا كده، انا شخصيا صليت يعني كلام، ايماني ضعيف، الحالة اللي انا شايفها. وبعدين بيكلموني الاسبوع اللي فات قالوا لي ايه رأيك فلان خف؟ ده هو مسؤول، هو مسؤول. احنا ما كانش عندنا راجع حسب نظرتنا البشرية، لكن لو الانسان يعيش بالنعمة برجاء مبارك كل حاجة هتبقى حلوة قدامه، والصعب يبقى سهل، واللي متعقد يتحل، والرباطات تتقطع، والمحاربات تبطل، والناس تعيش في سلام. يبقى بالنعمة نتعزى ويكون لنا رجاء بالنعمة. يقول وربنا نفس يسوع المسيح والله أبونا الذي أحبنا وعطانا عزاء أبديا ورجاء صالحا بالنعمة يعدي قلوبكم ويثبتكم في كل كلام وعمل صالح. رجاء ثابت وصالح وعزاء بالنعمة. آخر حاجة قلنا احياها بالنعمة، ودي حتة كبيرة، إن النعمة بتعلمنا، النعمة بتعلمنا. بيقول إيه؟ لأنه قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر، منتظرين الرجاء المبارك وظهور مجد الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح. ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس معلمة إيانا أن ننكر الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل والبر والتقوى في العالم الحاضر. أتاري الحياة دي كلها نعمة. يعني فلان ليه بعيد عن الخطأ والفجر والشرور؟ ربنا مديله نعمة، مديله نعمة. أصلي الحياة المسيحية ما هيش بالدراع ولا الفتونة ولا الفلسفة ولا الفريسية ولا الفريسية. ممكن واحد تلاقيه ماسك كتابه عمال يصلي مثلا في القداس أو في أي مجال، وعمال يصلي صلي صلي، لكن تيجي تدور عمليا على حياته تلاقيها فاضية فاضية. هو الموضوع مش موضوع فريسية ولا فلسفة ولا ادعاء، لا، دي نعمة يا حبيبي، وعمل الروح القدس طبعا حاجات كتير جنب النعمة، لكن نعمة بيديها ربنا. تقول فلان ده وديع لي، فلانة دي طيبة ومسكينة لي، طب وفلانة دي لسانة عايز قطع لي، طب وفلان ده متكبر ومتعجرف لي. او هنا عمل النعمة، عمل النعمة. لو جيت اتكلم شوية عن الخدمة، مش النهاردة يعني، خدمة بالنعمة، تلاقي يا سلام كلامه بالنعمة ومصلح بملح، وتلاقي واحد تاني لسانه مر. على رأي الصعيدة يقول لك ينزل اللقمة من الحنك. يعني ايه ينزل اللقمة من الحنك؟ ها؟ كلام مر، كلام. تلاقي واحد لسانه يا واحد تاني لما يكلمك يا سلام بلسم، كلامه شفة. وفعلا المثل يقول ان الانسان مستقيم لسانه شفة، لسان الشفة. والتانية لسانها زي العقربة، زي العقربة. بيقولوا كده انت ايه حال لسانك؟ بتضحكي؟ اي انسان بيطلع الخطية من قلبه لسانه عقرب بيلسع. واحد يقول لك انا ما سيبش حقي، لأن كلمة أردها له 10، واحد تاني يقول لك سامح واغفر. أنا مرة واحد زمان هنا الله يرحمه عدى يعني ومش قال أنا أدي القرصة أطلع بالدم، ده بيكلمني أنا أقرص فلان القرصة تطلع بالدم. يا نهارك أبيض، أهو راح وعدى. أمال فين حنية المسيح وداعة المسيح؟ النعمة بتعلمنا ننكر الفجور. فيش إنسان مسيحي فاجر، لا في كلامه ولا في تصرفاته. والشهوات العالمية، فيش إنسان مسيحي حقيقي تلاقي يمشي ورا الشهوة، إن كان شهوة جسد أو غيره، أو شهوة محبة مال أو محبة العالم، تلاقي إنسان شبعان بربنا. ننكر الفجور والشهوات العالمية، وبعدين بتعلمنا إن إحنا نعيش بالتعقل. تلاقي الإنسان المسيحي الحقيقي إنسان موزون، تصرفاته حكيمة، ما هوش مهتور ولا هبل، لا، حتى في جلسته تلاقيه حكيم، والناس ممكن تسترشد بيه ويدي نصايح للناس بالتعقل والبر. بر إنسان بار لابس المسيح، لسانه بيتكلم عنه الروح القدس أو فيه الروح القدس والتقوى. إنسان يخاف ربنا، وتلاقي كل تصرفاته. عايز أقول عن حاجة عن واحد أنا شايفه، بس مش عارف أستأذن منه ولا أقول الكلام ده. المهم هو كلام حلو يعني، لكن بلاش يحسن الشيطان يضربه. المهم تلاقي إنسان خدوم، والخدمة المسيحية قد إيه مشبعة. ممكن يقدم خدمة ومحدش شايفه، ويقدم خدمة ما كانش المفروض يقدمها ومحدش أجبره، لكن في دافع الخير، بدافع الخير ودافع الخدمة تلاقيه تمم الخدمة دي، لأنه إنسان الله وإنسان تقي يخاف ربنا، عايز يصنع البر ويخاف من ربنا. بالنعمة نعيش ونسلك، نغلب الخطية ونشهد لمسيحنا. وفي حتة كان المفروض أكملها، إن احنا بالنعمة نخدم ربنا، لكن الوقت مش هيسعفنا دلوقتي، لكن نعرف إن اللي عايز يخدم ربنا يقول له رب أنا نفسي أخدمك، نفسي أشهد لك، نفسي كل ثمر لحساب مجدك يا رب أربح نفوس. فتلاقي ربنا يملاك نعمة ويطلق لسانك لشهادة حية، وتلاقي في كلام بيجري على لسانك، كلام مملح مصلح بملح، كلام بالنعمة، كلام يخلص نفوس يتوب نفوس، وتقدر تخدم الرب يسوع المسيح الذي له كل الكرامة والمجد من الآن وإلى الأبد. أمين. أمام إله كل نعمة نقف باحترام وكل هيبة، نرفع ذبيحة حمد وشكر لي وأقول له زيل كل مانع وكل معطل وملاني بالنعمة الآن يا رب. عايز نعمة عشان أثبت فيك، وعايز نعمة عشان أغلب الخطية، وعايز نعمة عشان أتقوى، وعايز النعمة عشان تملاني بالرجاء المبارك وعيش لك الزمان الباقي خادم وشاهد ليك. انت حاضر في وسطينا، ادينا نعمة وبركة. كلمه كلمه وكلميه، كلميه قولي له زين الموانع، انزع جذور الشر من قلبي يا رب، موت ذاتي، ابطل كل معطل للبركة والنعمة، كل معطل في حياتي مانع عن البركة يا رب. انت اله كل نعمة، اديني نعمة وباركني يا رب. اشفيني وضمت جراحات خطاياي وساعدني اعيش في المستوى اللي يليق بالاسم الحسن اللي دعي علي. مسيح حاضر في وسطينا، اطلبه واطلبيه يسمع ويستجيب. ايده ممدودة بكل النعم، ممدودة بكل النعم، مغبوط عنده العطاء، سخي وكريم، يعطي بلا كيل لكل انسان يترجى مراحمه. عيوننا نحوك يا رب، باركنا للالي، باركنا للالي، ودينا قوة نغلب الخطايا ونعيش الحياة المقدسة المباركة اللي تمجد اسمك. ارفع الطلبة وارفع الطلبة، ما نطلعش زي ما دخلنا، ما نطلعش زي ما دخلنا. قل له باركنا يا رب واسندنا، ايام غربتنا بين ايديك، من يحمينا غيرك؟ من يرشدنا ويكمل المشوار معانا غيرك يا رب؟ من يقودنا الا انت بنعمتك يا رب؟ ارفعوا الطلبة لي في ثقة في ايمان، هو بيحبنا كلنا محبة كبيرة قوي، عايز يغنينا، عايز يفرد ايديه ويدينا، عايز يغطي حياتنا بالاحسان، عايز يباركنا بكل بركات روحية، عايز يخلينا ناس غير عاديين. بنشكرك بنشكرك بنشكرك بنشكرك يا اله كل نعمة. ارفع الطلبة في ثقة في ايمان، خذ وخذي منه بركة بكل ثقة، بكل ثقة. عايز يدي، عايز يغني، عايز يغني. يدك على كل رأس حانية قدامك يا رب، يدك على كل رأس حانية قدامك. بالبركة بارك، فرح كل قلب وعزي كل نفس وطمن كل إنسان وبدد المخاوف والهواجس واعطي سلام يا ملك السلام. لأجل خاطر الدم شفاعات قديسيك أمنا العذراء مريم، يا أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمه، يأتي ملكوته، تكن مشيئته كما في السماء كذلك على الأرض. أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة موهبة عطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم. سيدنا أبونا عليه السلام مسؤول الشكر. إن خريطات يصدقان شوي إني برصف كيسة لكلام باقي مارين شاء بموتن تطفن بريغ واسمع بنوت بيوتن بن شوي سوو بنوتو بن سوتي إيريتوس بخريستوس لأنك يا رب سترتنا وعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا عددتنا وتيت بنا لهذه الساعة وإذن فلنسأل أن أحفظنا في هذا اليوم المقدس كل أيام وليالي حياتنا بكل سلام انجيب بنتو كراتور بشويس بن نوتي ابني بشويس بن نوتي بنتو كراتور بيوتي بن شويس بن نوتو بن سوتي إيريسوس بخريستوس نشكرك نشكرك يا رب على كل حال ومن أجل كل حال وفي كل حال لأنك سترتنا وعنتنا حفظتنا وقبلتنا إليك أشفقت علينا عددتنا وتيت بنا آل هذه الساعة ويسمعنا ويعيننا ويقبل سؤالات وطلبة قديسي منهم بالصلاح عنا في كل حين ويغفر لنا خطايانا يا رب رحم من أجل هذا نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر امنحنا يا رب ان نكمل هذا اليوم المقدس وكل ايام وليالي حياتنا بكل سلام مع خوفك كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان مؤامرة الناس الاشرار في يوم العذاب الخفين والظاهرين انزعها عنا وعن ساري شعبك وعن هذه الكنيسة وعن موضعك المقدس هذا أما الصالحات والنفعات ارزقنا يا رب إياها أنت الذي أعطيتنا السلطان أن ندوس الحياة والعقارب وكل قوات العدو أيضا فلنسأل الله ضابط الكل أبا ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح نسأل ونطلب من صلاحك يا محب البشر اذكر يا رب مرضى شعبك ونبانا وأخوتنا المرضى بكل مرض إن كان في هذا المسكن أو بكل موضع لكي المسيح إلهنا ينعم لنا ولهم بالعافية والشفاء ويغفر لنا خطايانا تعهد بالمراحم والرافات اشفهم انزع عنهم وعنا كل مرض وكل سقم وروح امراض اطردهم والذين ابطأوا مطروحين في الامراض اقمهم وعزهم والمعذبون من الارواح اتقهم جميعا والذين في السجون أو المطابق أو النفي أو السبي أو المقبوض عليهم في عبودية مرة آتقهم جميعهم وارحمهم لأنك أنت الذي تحل المربوطين وتقيم الساقطين رجاء من ليس له رجاء معين من ليس له معين أذى صغير القلوب وميناء الذين في العاصف كل الأنفس المتضايقة أو المقبوض عليها أعطى رب رحمة أعطى راحة أعطى برود أعطى نعمة أعطى معونة أعطى خلاصا أعطى غفران خطاياها وآثامها ونحن أيضا أمراض نفوسنا اشفها والتي لأجسادنا عافها لأنك أنت هو الطبيب الحقيقي لأنفسنا وأجسادنا يا مدبر كل جسد تعهدنا بخلاصك يا رب. أيها الإله الحقيقي وحدك، الواحد الذي لا شريك لك، يا من تجسدت في صورة الناس من أجل خلاص جنس البشر، فدخلت إلى عالمنا في صورة إنسان بلا خطية الذي هو يسوع المسيح، وكنت وأنت في الجسد على الأرض تجول تصنع خير وتشفي كل مرض في الشعب، وأنت هو أمس واليوم وإلى الأبد، وأنت حاضر معنا الآن. اغفر خطايانا، اشفي أمراضنا، ليس لنا يا رب لكن لإسمك أعطي مجدا، واسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجنا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. أمين. عايز أنبه على حاجة، إن أي واحدة بتصوت مش هنصلي عليها، لان الشيطان ما يصوتش، الشيطان يخاف ويرتعب بس، انما انت متعودة على الصويت يبقى مش هنصلي لك، عشان تبقوا فاهمين رجالة وسيدات. الشيطان ما يصوتش، الشيطان يخاف ويرتعب بس، يترعش من اسم المسيح، لما هتصوتي انت بانت اللي بتصوتي، تمثيلية بتعمليها. وأي إنسان عنده إيمان المية تيجي عليه الله يشفيه، ربنا آمر بالبركة في الحال. قول: يا يسوع المسيح اشفيني، يا يسوع المسيح حررني، فك قيودي. في شيطان قل له حررني من الشيطان، مقيد بخطية أو مستعبد بخطية قل له حررني من الخطية، وصدق وآمن إن ممكن يشفيك في الحال، ممكن يشفيك في الحال. ده مش كلام بقول. أنت رافع إيدك ليه؟ ها؟ رافع إيدك ليه؟ مالك؟ ها؟ إيه اللي تعبك؟ ها؟ إيه؟ إيه؟ رحت مستشفى وتعالجت نفسيا؟ رحت مستشفى. انت مسيحي ولا مسلم؟ مسيحي. بتعترف؟ تتوب عن الخطايا دلوقتي وتؤمن المسيح يشفيك، هو الطبيب الحقيقي. امين. قول: يا رب سامحني عن كل الخطايا. سامحني. اسكت يا ولد، اسكت يا كذاب، اسكت يا كذاب، طلعوا بره الواد، طلعوا بره يا كذاب. اقبل الشفاء من ايد يسوع المسيح، توبة حقيقية من قلبك، اقبل الشفاء من ايد يسوع. اسمك ايه انت؟ بتعترف وتتناول يا كذاب؟ انت بتكذب؟ بتشتم؟ بتحلف؟ مش هكمل تاني، بس انت كذاب وممثل. يا كذاب. مسيحي شفي. اسكت خلاص كلمش الكذابين. مالها؟ ايوه مالها؟ تعال مالها. اسمك ايه؟ وعملت لها حجاب؟ طب قوم انت تعالى تعالى يا اخونا انت تعبان عندك ايه؟ ها حاله نفسيه؟ طب حاضر هكلمك تعالى تعالى عشان البنت دي تقعد مطرحها. اسمك ايه؟ ها غدا. حسيتي بحاجه واحنا بنصلي؟ جسمك منمل دلوقتي؟ في حجاب عندك؟ ولا حاجه؟ ولا وديتها لحد صلى لها؟ لا ودينا لها واحد شريط شافها وقال لي فيها ملموسه وبس. ما ادهاش ورق ولا حاجه؟ لا ما ادهاش ورق. حرش ثلاث مرات وانفخ ثلاث نفخات كل روح مضاده تغادر الجسد ولا تعود اليه. باسم يسوع المسيح الناصري قوه دم صليب وسلطان لاهوت المحي نامر كل روح مضاده هاربه ومحاربه او ساكنه في الجسد بمغادره الجسد وعدم العوده اليه. كل رقيه كل سحر كل عمل شيطان يبطل. تبطل كل المحاربات تقطع كل رباطات. رشة تانية والنفخة التانية باسم يسوع المسيح الناصري قوة دم الصليب وسلطان لاهوت المحي نأمر كل روح مضادة هاربة ومحاربة وساكنة في الجسد بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه. كل رقية كل سحر كل عمل الشيطان يبطل. تقطع كل رباطات تبطل كل المحاربات. متأكد ما فيش حجاب؟ متأكد؟ انت عندك ايمان ان المسيح يشفيها دلوقتي؟ رشة الثالثة والنفخة الثالثة باسم يسوع المسيح الناصري قوة دم الصليب وسلطان لاهوت المحي نأمر كل روح مضادة هاربة محاربة او ساكنة في الجسد بمغادرة الجسد وعدم العودة اليه. كل رقية كل سحر كل عمل شيطان يبطل. تقطع كل رباطات تبطل كل المحاربات. افتح بقك افتح بقك خالص. هشوفها تاني تيجي تقول لي شفيت تماما ان شاء الله. نعم رجليك وتتاوب ورجليك مالهم مالها دلوقتي؟ رجلك وجعان دلوقتي؟ لا. عامل حجاب خالص؟ ولا حد صلى لك؟ ولا حد صلى لك؟ طب خليه يجي مطرحك لو سمحت. تؤمن المسيح يشفيك دلوقتي؟ كل مرض صحيح. اسم يسوع المسيح الناصري قوة دم الصليب وسلطان لاهوت المحي نأمر كل روح مضادة هاربة ومحاربة أو ساكنة في الجسد بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه. كل رقية كل سحر كل عمل شيطان يبطل. تقطع كل رباطات تبطل كل المحاربات حتى روح المرض. رشة تانية ونفخة تانية باسم يسوع المسيح الناصري قوة دم الصليب وسلطان لاهوت المحي نأمر كل روح مضادة هاربة ومحاربة أو ساكنة في الجسد بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه حتى روح المرض. كل رقية كل سحر كل عمل شيطان يبطل. تقطع كل رباطات تبطل كل المحاربات. رشة الثالثة والنفخة الثالثة هذا الجسد يتحرر من كل مرض من كل روح باسم يسوع المسيح الناصري قوة دم صليب وسلطان لاهوت المحي نأمر كل روح مضادة هاربة محاربة وساكنة في الجسد بمغادرة الجسد وعدم العودة إليه. كل رقية كل سحر كل عمل شيطان يبطل. تقطع كل رباطات تبطل كل المحاربات. افتح بقك افتح. يلا مسيح شفاك. نعم امتى؟ قبل 25 يعني من شهرين وقعدت في الجامعة بتاعت السويس 23 يوم فطلعوا علي حدفوني بالطول جابونا عملوا لي عملية كبيرة في الجامعة بتاعت السيوط بس عيني والله شخص ربنا يشفيك يا ابني ربنا يكون معك ها انت اسمك ايه يا ابني اسمك ايه ها اسحاق بتعرف تتناول بتعرف تتناول انت مسيحي مش فاهم كلامي ها لسه ايه تخش كنيسة انت مش مسيحي مسيحي بس ما تخشش كنيسة ها اسحاق مين اسمه ايه تيتوس ده انت عميق في الايمان ساكن فين في المنيا ها تشتغل ايه بتشتغل ايه ايه شغال خشب يعني ايه شغال خشب ايه الخشب تاجر خشب امسك يا تاجر خشب انت تعالجت تعالجت رحت مستشفى كذا مرة مستشفى ايه رحت جمال عبد الناصر ورحت دير الصيوط اللي بقول لك عليها جمال عبد الناصر ورجل الخياط كل دي مستشفيات وعملوا لك ايه هناك بس انت ما بتدخلش الكنيسه ليه طيب ايه ما بتدخلش الكنيسه ليه مش مقتنع بالكنائس ويعني لحد دلوقتي انا مع الكنيسه البرشام مش عامل معايا حاجه يعني بيخليني اركز في البرشام يركز بس يعني ما بيعملش اي حاجه معايا طب حد قال لك الكنيسه وحشه طب الشيطان بيقول لك ايه الشيطان يعني زي دماغي يعني بيلعب في الشيطان يعني بيلعب بيقول ايه يعني ان انا بسهر و وحب اتناول لكن بتعمل خطايا وناوي تتوب تتوب تتوب يعني ايه اتوب لله يعني ايه تتوب برافو برافو برافو انك تبقى ابن المسيح بحق يعني في الحقيقه يعني مثلا بتشتم تبطل شتيم بتكذب تبطل كذب طيب ناوي تتوب دلوقتي تقول للمسيح ايه تقول له ايه وسامحني واغفر خطاياي قول له كل خطاياي امين وتتوب دلوقتي والمسيح يشفيك دلوقتي امين في اسمي اقبل الشفاء من ايدي يا اخوانا افتح بقك ما تمسكش بقك لحد ثاني نعم ها ايه علي صوتك عندك ايه حد عمل لك حجاب تؤمن المسيح يشفيك دلوقتي اقبل الشفاء من ايد يسوع المسيح حاضر